سلم علي على اللي غبت عنه وغاب عني وطال الغياب راعي الغيب المتعمد يدري وندري عن أسبابها ما حصل بيني وبين خلاف يجلب الشك والارتياب أربع سنين عشرتنا نزين وضعها وين تهنى بها أشهد فيها زفدة تجاربنا وتعليمات الأحباب وآدابها قصة واقعية لو توضح حنت لها قلوب الركاب وثم الدمع عزم للبدو ولا عدلت عوجة أرقابها والكلام العالم.